الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وربا النسيئة يحرم فيما اتفق في علة ربا فضل كمكير بمكير وموزون بموزون نساء، إلا أن يكون الثمن أحد النقدين فيصح، ويجوز بيع مكير بموزون وعكسه مطلقا، وصرف ذهب بفضة وعكسه. وإذا افترق متصارفان بطل العقد فيما لم يقبض. فصل: وإذا باع دارا شمل البيع أرضها وبناءها وسقفها وبابا منصوبا وسلما ورفا مسمرين وخابية مدفونة لا قفلا ومفتاحا ودلوا وبكرة ونحوها، أو أرضا شمل غرسها وبناءها لا زرعا وبذره إلا بشرط، ويصح مع جهل ذلك. وما يجز أو يلقط لمرارا فأصوله لمشتر، وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع ما لم يشرطه مشتر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بقي قبل الفصل فصل بيع الأصول والثمار، يقول المؤلف: وإذا افترق متصارفان بطل العقد فيما لم يقبض. المتصارفان الصرف بيع نقد بنقد. تقدم أنه إذا اتحد الجنس فإنه يشترط شرطان: الشرط الأول التساوي، والشرط الثاني الحلول والتقابض. فإذا بعت ذهبا بذهب أو فضة بفضة أو ريالات بريالات أو جنيهات بجنيهات فلا بد من هذين الشرطين التساوي، وأن يكون يدا بيد. فإذا تفرق المتصارفان قبل القبض بطل. فلو أنه مثلا باعه ريالات بريالات أو ريالات بجنيهات وقبل أن يتقابض للكل أو للبعض بطل العقد إذا لم يحصل تقابض للكل. إن حصل تقابض للبعض فما قبض فصحيح، وما لم يقبض فغير صحيح. ثم قال المؤلف رحمه الله: تقدم نشرنا أو ذكرنا أنه إذا اتحد الجنس لا بد من شرطين، إذا اختلف الجنس اشترط شرط واحد فقط. فإذا كانت العملات جنسها مختلف كريالات بجنيهات فنشترط شرطا واحدا فقط، وهو الحلول والتقابض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قال رحمه الله: فصل: وإذا باع دارا إلى آخره. هنا هذا الفصل يسميه العلماء رحمهم الله ببيع الأصول والثمار. فالمؤلف رحمه الله تعالى يريد أن يبين شيئا من أحكام بيع الدور والأراضي والأشجار والزروع والثمار، سيبين شيئا من هذه الأحكام، لأن هذه الأشياء المبيعة تنفرد ببعض الأحكام. فأراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين هذه الأحكام التي اختصت بها مثل هذه المبيعات. فقال لك: وإذا باع دارا شمل البيع. إذا باع دارا، اشتريت أنت دارا، اشتريت أرضا، ومثل ذلك أيضا لو وقفت أرضا، وش يشمل الوقف؟ لو وهبت أرضا، لو أوصيت بأرض للفقراء أو للمساكين أو لزيد من الناس، ما الذي يدخل في البيع وما الذي لا يدخل في البيع؟ ما الذي يدخل في الوقف في الهبة وما الذي لا يدخل؟ فإذا باع دارا ومثل ذلك أيضا لو باع أرضا قال لك شمل البيع أرضها، هذا واحد يدخل في ذلك الأرض القرار. فإذا اشتريت أرضا فإنك تملك القرار إلى الأرض السابعة. ويترتب على هذا لو أن شخصا أراد أن يمر تحت هذه الأرض شيئا من المواسير أو نفقا إلى آخره فلك أن تمنعه، لأنك أنت الآن مالك، ملكت القرار إلى الأرض السابعة. هذا واحد. قال لك أرضها وبناءها، ما الذي يشمل؟ يشمل كل الأشياء المتصلة بها، كل الأشياء المتصلة، أو أحسن نقول يشمل أرضها واحد، ثانيا البناء، البناء داخل في البيع وهذا ظاهر، وسقفها هذا داخل في البيع، هذا الثالث. الرابع هو ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، الهواء، يشمل هواءها، فأنت تملك الهواء إلى السماء. ويترتب على هذا لو أراد شخص أن يضع جسرا على أرضك لك أن تمنعه، أو أنه أراد أن يمد بناءه إلى أرضك فلك أن تمنعه. حتى ذكر العلماء رحمهم الله لو أن أشجار الجار تدلت أغصانها على بيتك على أرضك لك أن تمنع، لأنك تتمالك الهوى، أنت تملك الهوى إلى السماء فلك أن تمنع، لك أن تمنعه من أن تمتد أغصانه إلى ملكك، فلك أن تمنعه ذلك. فيشمل كما ذكر المؤلف الأرض، القرار، الهوى، البناء، السقف. قال لك وبابا منصوبا وسلما ورفا مسمورين وخابية مدفونة لا قفلا ومفتاحا. هذا الأمر الخامس، أن كل شيء متصل بالدار فإنه داخل في البيع. فإذا بعت أو اشتريت دارا تملك كل الأشياء المتصلة بها، المكيفات هذه متصلة، المراوح متصلة، أجهزة الإضاءة هذه متصلة، فالأشياء المتصلة، الفرش ما دام أنها ملزقة بالأرض فهي متصلة، المطبخ ما دام أنه متصل بالحائط مسمور بالحائط فهو داخل في البيع. وعلى هذا لو اختلف قال البائع المطبخ لي، قال المشتري المطبخ لي، لمن يكون؟ ها؟ المشتري. للمشتري، ما دام أنه متصل نقول يكون داخلا في البيع. ومثل ذلك أيضا لو وهبت أو وقفت، كل ما كان متصلا فإنه يكون داخلا في البيع. الأمر السادس، الأشياء المنفصلة، هل هي داخلة في البيع أو ليست داخلة في البيع؟ نقول الأشياء المنفصلة ليست داخلة في البيع. فمثلا لو اشتريت بيتا وهذا البيت فيه كتب، فيه فرش غير متصلة، فيه ماعون، فيه أثاث يعني غير منفصلة، كراسي إلى آخره، فهذه ليست داخلة في البيع، وإنما هي البائع إلا إذا شرط المشتري، فالمسلمون على شروطهم. فإذا قال اشترط أن يكون هذا الأثاث لي فنقول بأن المسلمين على شروطهم، لكن إذا لم يكن هناك شرط فإن هذه الأشياء تكون لمن؟ تكون للبائع. ما دام أنها مفصلة. المتصلة تكون للمشتري، المنفصلة تكون للبائع. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله: لا قفلا ومفتاحا. القفل ها منفصل يكون للبائع، المفاتيح منفصلة تكون للبائع، لكن الصحيح في ذلك أن نقول المنفصلة هذه للبائع والمتصلة للمشتري، لكن يستثنى من ذلك إذا كان هناك شرط، فإذا كان هناك شرط فالمسلمون على شروطهم، أو كان المنفصل تابع لمتصل، المنفصل تابع لمتصل، مثل الأبواب متصلة، المفاتيح منفصلة، فنقول المنفصل إذا كان تابعا لمتصل فإنه يكون لمن؟ للمشتري. أحسنت، يكون للمشتري. قال لك المؤلف السابع، قال لك: وخابية مدفونة. الخابية المدفونة هذه لمن تكون؟ للمشتري، لأنها متصلة. والخابية هذه شيء يصنع من الطين الحر من الفخار، يحفر في الأرض ويكون مستودعا لبعض الأطعمة، تحفظ فيه بعض الأطعمة، هذه يسمى خابية، يحفر في الأرض ويبنى من الطين الحر من الفخار وتحفظ فيه بعض الأطعمة. هذه الخابية المدفونة هذه تكون لمن؟ ها؟ للمشتري، هذه داخلة في البيع. هذا الأمر السابع، هذا الأمر السابع. نعم. قال لك رحمه الله: طيب، قال رحمه الله تعالى: لا لا لا لحظة، طيب هم ما ذكر الأمر الثامن، الأمر الثامن والأمر التاسع ما ذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى؟ الأمر الثامن الأشجار. إذا كان في هذه البيت شيء من الأشجار، فيها نخل، فيها أشجار تفاح، أشجار برتقال إلى آخره، فنقول بأن الأشجار تكون للمشتري تبعا. الزروع لمن تكون الزروع؟ إذا كان فيها زرع، هذه الأرض فيها زرع بر، زرع رز، طماطم إلى آخره، الزروع إذا كانت مما يجذ مرة واحدة، مثل بر تجذ خلاص لا بد من زراعة مرة أخرى، الشعير يجز مرة واحدة إلى آخره، إذا كان يجز مرة واحدة فالزرع الذي يجز مرة واحدة هذا للبائع، إلا إذا شرط المشتري فالمسلمون على شروطهم، وله أن يبقيه إلى أوان أخذه. وإن كان يجز مرارا أو يلقط مرارا، يجز مرارا مثاله الذي يجز مرارا، يجز ثم يخرج، يجز ثم يخرج، ها؟ يجز مثل البرسيم والنعناع والبصل الكراث، يجز ثم يخرج، البرسيم يجز ثم يخرج إلى آخره، فهذه الأصول للمشتري. والجزة الظاهرة يعني متهيئة للأخذ، هذه للبائع. ومثله أيضا إذا كان يلقط الزرع، يلقط مرارا تلقطه ثم يخرج مرة أخرى، وش مثاله؟ تمر، التمر يلقط، الله يهديك. ثاني شيء التمر ليس زرعا، التمر ثمر. نعم. وش مثاله الذي يلقط؟ ما في أحد مزارع فلاح؟ ها أحسن، مثل الطماطم، الطماطم تلقطه ثم يخرج مرة أخرى، الخيار، الباذنجان، هذه الأشياء تلقط ثم تخرج مرة أخرى. فنقول الأصول لمن تكون؟ للمشتري. والجز اللقطة المتهيئة للأخذ هذه تكون للبائع. فالخلاصة في ذلك الآن، وش اللي يدخل في البيع وش اللي ما يدخل في البيع؟ قلنا أولا ها ماذا؟ الأرض أو نقول القرار، ثانيا الهواء، ثالثا السقف والبناء، رابعا الأشياء المتصلة، خامسا الأشياء المنفصلة هذه نقول بأنها تابعة للبائع إلا إذا شرط المشتري أو كان المنفصل تابعا لمتصل فيكون داخلا في البيع. الأشجار تكون لمن؟ هذه السابع، الأشجار تكون للمشتري. الزروع، الزروع إن كانت مما يجز مرة فهي للبائع وله أن يبقيها إلى وقت الأخذ، وإن كان يجز مرارا كما قلنا كالبرسيم أو الكراث ونحو ذلك أو يلقط مرارا كالطماطم إلى آخره، فهذا الجزة واللقطة الظاهرة للبائع وما عدا ذلك فهو المشتري. أيضا ما يتعلق بالخابية المدفونة هذه تكون للمشتري. قال رحمه الله تعالى: ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك أصله أو أرضه إلا بشرط قطع إن كان منتفعا به وليس مشاعا. هنا الآن أراد المؤلف رحمه الله، هو لما ذكر لك ما يتعلق ببيع الأرض وبيع الدار ذكر لك الآن ما يتعلق ببيع الزروع. الزرع إذا أراد أنه يبيع، هذا رجل عنده مزرعة، هذه المزرعة فيها بر، فيها رز، فيها شعير إلى آخره، أراد أن يبيع الزرع، فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى: لا يجوز بيع الزرع قبل أن اشتد الحب، يعني أن الحبة تكون شديدة، تكون صلبة قوية، إذا ضغطتها لا تنضغط، بعد الاشتداد يجوز أن تبيع، قبل اشتداد الحب لا يجوز لك أن تبيع هذه الزرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الزرع حتى يشتد، فقبل الاشتداد لا يجوز لك أن تبيع، بعد الاشتداد يجوز لك أن تبيع. استثنى العلماء رحمهم الله، استثنى العلماء رحمهم الله من هذا إذا باعها، يعني نقول نحن لا يجوز لك أن تبيع الزرع حتى يشتد إلا في ثلاث حالات، نعم إلا في ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا بعتها مع الأصل، بعت الأرض والزرع اللي فيها، هذا جائز ولا بأس به، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. الحالة الثانية إذا بعت الزرع بشرط القطع في الحال، هذا الرجل اشترى البر الآن وما اشتد أو الرز وما اشتد بشرط أنه يقطع في الحال، هو الآن يريد أن يشتري على هذه الصفة لأنه ينتفع به كأن يجعله علفا أو نحو ذلك، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به. الحالة الثالثة والمسألة الثالثة إذا باعه على مالك الأصل، يعني هذا رجل يملك الأرض وآخر يملك الزرع، صاحب الزرع باع الزرع على مالك الأرض، يقول هذا جائز ولا بأس به. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: ولا زرع قبل شداد حبه لغير مالك أصل أو أرضه إلا بشرط قطع إن كان منتفعا به وليس مشاع. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: لا يجوز لك أن تبيع، نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى: لا يجوز لك أن تبيع الزرع قبل اشتداده إلا في هذه المسائل الثلاث. المسألة الأولى ها إذا باعه مع الأصل، وإذا قال لك مع أرضه. المسألة الثانية بشرط القطع إذا كان ينتفع به. المسألة الثالثة إذا باع على مالك الأصل، وهذا ما ذكره العلماء رحمهم الله صحيح إلا في المسألة الأخيرة، الصحيح أنه إذا باع على مالك الأصل فإنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الزرع حتى يشتد. قال رحمه الله تعالى: أيوة شغل اي نعم وش يقول؟ ها؟ اقرا موجود عندنا شيخ هذه تجاوزت في سقط عندكم من هنا الى هنا اي نعم ودلونا بكرة ونحوها وارضا اي نعم هذه ذكرها نعم احنا قلنا انه ما ذكره ذكرها لكن هذه فيها سقط صحيح قالك لا قفلا ومفتاحا ودلوا وبكرة لأن هذه الأشياء منفصلة وقلنا المنفصل يدخل في البيع أو لا يدخل في البيع لا يدخل إلا إذا كان تابعا لمتصل أو كان هناك شرط قال أو أرضا شمل غرسها وبناءها لا زرعها وبذره إلا بشرط ويصح مع جهل ذلك تكلمنا عليه وقلنا الأشجار هل هي داخل وست داخلة نقول بأنها داخلة الزروع هل هي داخلة وست داخلة ذكرنا في ذلك تفصيلا إلى آخره قال لك وما يجز أو يلقط مرارا فأصوله لمشتر وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع ما لم يشترطه مشتر هذا تكلمنا عليه وقلنا ما يتعلق بالزروع ما يتعلق به فإن كان يجز مرة واحدة فالزرع لمن يكون للبائع وإن كان يجز مرارا أو يلقط مرارا فالجزة واللقطة الظاهرتان المتهيئة الأخذ التي الآن يصح أن تؤخذ الآن فهذه لمن تكون للبائع والأصول تكون لمن للمشتري نعم ها قلنا مثل البر مثل الرز مثل الذرة مثل الشعير كلها تجز مرة واحدة خلاص وينتهي ها الكنز نعم الكنز هذا له ثلاث حالات الخابية ذكرنا الخابية الكنز هذا له ثلاث حالات الحالة الأولى إن كان عليه علامة الكفار فهذا ركاز لمن وجده يدفع الخمس في سبيل الله وثلاثة أرباع وأربعة أخماسه له إذا كان عليه علامة كفار يعني عرفنا أن هذا الكنز قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول وفي الركاز الخمس هذا ركاز الحالة الثانية أن تكون عليه علامة المسلمين الحالة الثالثة أن لا تكون عليه علامة لا ندري هل هو قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ففي هاتين الحالتين حكم اللقطة من وجده يعرفه عاما إن عرف وإلا فإنه يتملكه نعم قال رحمه الله تعالى ومن باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له مبقا إلى جذاذ ما لم يشترطه مشتر وكذا حكم شجر فيه ثمر باد أو ظهر من نوره كمشمش أو خرج من أكمامه كورد وقطن وما قبل ذلك والورق مطلقا لمشتر نعم هنا لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق ببيع الدور والأراضي هذا القسم الثاني شرع في القسم الثاني وهو ما يتعلق ببيع الأشجار إذا باع الأشجار فقط باع عنده أشجار نخيل عنده أشجار تفاح عنده أشجار برتقال ونفهم هنا أنه باع الأشجار فقط باع الشجر فقط فما الذي يدخل في البيع وما الذي لا يدخل في البيع يعني باع الشجر دون الأرض ما باع المزرعة كلها وإنما قال أبيعك هذه الأشجار فنقول يدخل في البيع أولا ذات الشجرة وما فيها من أغصان وأوراق ونحو ذلك هذا يكون لمن للمشتري ثانيا الثمر الذي على الشجر هذا فيه تفصيل. الثمر الذي على الشجر هذا فيه تفصيل. فإن كان أبر، إذا كان مما يؤبر مثل ثمر النخيل لقح، فما أبر فهو لمن؟ للبائع، وما لم يؤبر يلقح فهو للمشتري. ما أبر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما الصحيحين: من باع نقلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع ما لم يشترط المشتري. فنقول بالنسبة للثمار إذا كان مما يؤبر يلقح مثل ثمر النخيل، فما أبر فهو للبائع وما لم يؤبر فهو المشتري. إذا كان لا يؤبر لا يلقح، ها، فقال لك المؤلف الضابط في ذلك، قال لك ما ظهر الثمرة التي ظهرت، فما ظهر للبائع وما لم يظهر فهو للمشتري. ما ظهر فهو للبائع وما لم يظهر فهو للمشتري. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله، قال لك: وكذا حكم شجر فيه ثمر باد أو ظهر من نوره كمشمش أو خرج من أكمامه كورد وقطن، وما قبل ذلك يعني قبل الظهور فهو البائع، ما ظهر فهو المشتري وما قبل الظهور فهو للبائع. طيب، ها، نعم أحسنت، ما ظهر البائع وما لم يظهر فهو للمشتري. قال لك: ولا يصح بيع ثمر قبل بلو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه إلى آخره. هذا القسم الثالث، بيع الزرع والثمر. هنا ترتيب المؤلف: القسم الأول بيع الأراضي والدور، القسم الثاني بيع الأشجار دون أصلها دون الأراضي، القسم الثالث بيع الثمر الذي على الشجر أو بيع الزرع. فبيع الثمر على الشجر لا يجوز قبل بدو الصلاح. بدو الصلاح في النخيل أن تحمر وتصفر، إذا بدأ فيها الإحمرار أو الإصفرار يجوز أن تبيع الثمر. قبل أن تحمر أو تصفر، يعني قبل أن يبدو فيها الإحمرار والإصفرار، فإنه لا يجوز أن تبيع الثمر. فالضابط ضابط بدو الصلاح في ثمر النخيل، ها، ماذا؟ أن تحمر أو تصفر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وبدو الصلاح أن تحمر أو تصفر. في غير ثمر النخيل بدو الصلاح أن تنضج وأن يطيب أكلها، فإذا مثلا أراد أن يبيع ثمر البرتقال، ثمر التفاح إلى آخره، ثمر العنب إلى آخره، فهذه لا بد أن تنضج وأن يطيب أكلها. إذا أراد أن يبيع ثمر النخيل هذه لا بد أن تحمر أو تصفر. نعم. ثم بعد ذلك ويستثنى من ذلك، ها، كما قلنا أيضا في الزروع لا يجوز بيع الزرع قبل اشتداده إلا في ثلاث مسائل، ومثل أيضا بيع الثمر قبل بدو صلاحه لا يجوز إلا في ثلاث مسائل. فلا يصح أنك تبيع ثمر برتقال وهو أخضر، لا يزال أخضر حتى يبدو صلاحه، إلا في ثلاث مسائل، ها، المسألة الأولى مع الأصل، والمسألة الثانية إذا اشترط القطع إذا كان ينتفع به، والمسألة الثالثة إذا باع على مالك الأصل، وهذه موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. نعم. قال رحمه الله تعالى، لحظة، نعم، قال لك: ولا زرع قبل شداد حبه لغير مالك أصل أو أرضه إلا بشرط قطع إن كان منتفعا به وليس مشاعا، يعني مشتركا بينه وبين غيره. قال نعم اقرأ. قال رحمه الله: وكذا بقل ورطب ولا قثاء ونحوه إلا لقطة لقطة أو مع أصله وإن ترك ما. طيب هذا القسم الرابع، وقال لك المؤلف أولا بيع الأراضي والدور، ثم بعد ذلك بيع الأشجار، ثم بعد ذلك بيع الثمار والزروع. القسم الرابع الزروع التي تلقط مرة مرة أو تجز مرة مرة، الزروع التي تلقط مرة مرة أو تجز مرة مرة. فهذه الزروع التي تلقط كما قلنا مثل الطماطم يلقط ثم يعود إلى قله، أو يجز ثم يرجع مثل الكراث والبرسيم ونحو ذلك، هذه كيف تباع؟ قال لك المؤلف هذه لا تخلو من حالتين، أو نقول لها ثلاث حالات. هذه الأشياء التي تلقط مرارا تجز مرارا، هو أراد أن يبيعها. الحالة الأولى أن يبيعها مع أصلها أصولها، هذا الطماطم مع أصله من هذا الزرع، أو هذا البرسيم مع أصله، هذا جائز. الحالة الثانية أن يبيعها دون الأصل، فهذه لا بد أن تكون متهيئة للأخذ، أن يبيعها دون الأصل، فهذه لا بد أن تكون ماذا؟ متهيئة للأخذ، يعني حان وقت الأخذ، هذا يجوز. إذا كانت غير متهيئة للأخذ على كلام المؤلف أنه لا يجوز. الحالة الثالثة أن يبيع جزتين ثلاث جزات، يعني شيء غير موجود، يعني مثلا أقول أبيعك من هذا البرسيم جزتين، هذه الجزة والجزة الثانية والثالثة، لأن البرسيم يجز ثم يعود، أو مثلا من هذا الكراث أبيعك جزتين ثلاث جزات إلى آخره، أو من هذا الطماطم لقطة لقطتين إلى آخره، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ ها هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله، فأكثر العلماء أنه لا يجوز، قالوا لأنه بيع معدوم وغير موجود، ما تبيع إلا الذي تهيأ للأخذ فقط. والرأي الثاني الذي نصره ابن القيم رحمه الله ورأي الإمام مالك رحمه الله أن هذا جائز ولا بأس به، والناس يحتاجون إلى مثل هذا البيع، وأن هذا جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن بيع المعدوم وإنما نهى عن الغرر، ومثل هذا لا يترتب عليه شيء من الغرر لأنه معروف عند أهل الخبرة. أيضا بقي من الزروع الزروع التي مستترة في الأرض، وش مثل ها؟ مثل البطاطس، مثل الجزر، مثل البصل، هذه الأشياء مستترة في الأرض، هل يصح أن تبيعها وهي مستترة في الأرض أو لا بد أن تنبشها أولا؟ ها جمهور العلماء أنه لا بد أن تنبشها، لا بد، يعني ما يصح أن تبيع مستتر في الأرض. والرأي الثاني رأي الإمام مالك رحمه الله أن هذا جائز ولا بأس به، وأهل خبرة يعرفونها يستدلون بما ظهر منها على ما بطن، يعرفون ذلك، وهذا لا شك أنه هو الأقرب، يعني ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، وأنه يصح أن تبيع. لأنك الآن لو قلنا مثلا هذه المزرعة، تجد أن بعض المزارع 5 كيلو ب5 كيلو كلها بطاطس أو كلها بصل، لو قلنا أنك لابد أنك تنبشها ثم يأتي من يريد الشراء لفسدت مثل هذه الأشياء، أدى ذلك إلى فسادها. لكن إذا بيعت وثم بعد ذلك أخذت على مراحل، أو مثلا عرضت للبيع وهي في هذه الحالة، هنا حينئذ يتبين، حينئذ لا يترتب على ذلك فساد ومضرة. فما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله وأن هذه الأمور المستترة يصح أن تباع، وما ظهر منها يدل على ما بطن، هو الصواب في هذه المسألة، ولذا نصره ابن القيم رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: وإن ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة إلا الخشب فلا ويشتركان فيها. نعم، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: كما قلنا الثمر هل يصح بيعه قبل اشتداده أو لا يصح؟ قبل بدو صلاحه هل يصح أو لا يصح؟ لا يصح إلا متى؟ في الثلاث الحالات. لو أن شخصا اشترى ثمر البرتقال وهو أخضر حتى الآن، ما جني أخضر، قال أنا أشتريها الآن بشرط أن يقطعها الآن، أنا أحتاجه الآن وهو أخضر، ثم تركه حتى بدا صلاحه، وش الحكم هنا؟ يقول لك المؤلف بطل البيع. لماذا؟ أيوة، لئلا يتخذ هذا حيلة على بيع الثمار قبل بدو صلاحها، فهو يشتري الذي ما بدا صلاحه على أنه سيقطعه ثم يتركه بلا قطع، فإذا تركه حتى بدا صلاحه بطل البيع ورجع بالثمن. نعم، قال لك المؤلف رحمه الله: إلا ما يتعلق بالخشب، لو أنه اشترى شيئا يقطع قبل صلاحه ثم بعد ذلك تركه حتى زاد، قال لك المؤلف رحمه الله: إلا الخشب فلا ويشتركان فيها. يعني لو أن هذه الأشجار زادت، نعم هو شرط أن يقطعها لكنه لم يقطع، فإن كانت الزيادة خشبا فيقول لك المؤلف رحمه الله: يشتركان في الزيادة. قال رحمه الله: وحصاد ولقاط وجذاذ على مشتر وعلى بائع سقي ولو تضرر أصل. إذا اشترى الزرع فحصاد الزرع يكون على من؟ ها؟ على المشتري، لأنه ملكه. ما يلتقط مثل الطماطم إذا اشتراه كما تقدم، ها؟ يكون على المشتري. ومثله أيضا جذاذ، ما يحتاج إلى جذاذ من الثمار، هذا يكون على المشتري. والبائع عليه السقي، كما تقدم يصح أن تشتري الثمر بعد بدو الصلاح، فإذا بدأ الصلاح في ثمر النخيل بدأ يحمر أو يصبر، يحتاج إلى وقت حتى يكتمل الصلاح. هذا النخيل سقيه على من؟ على البائع، فيقول لك المؤلف رحمه الله: السقي على البائع حتى يتكامل صلاحه ويأخذه المشتري. نعم، ولو تضرر الأصل، يقول لك المؤلف ولو تضرر الأصل، يجب أن يسقيه ولو تضرر الأصل. قال رحمه الله: وما تلف سوى يسير بآفة سماوية فعلى بائع ما لم يبع مع أصل أو يؤخر أخذ عن عادته. هنا إذا حصلت جائحة للثمار أو الزروع قبل أن يأخذها المشتري، الثمر متى يجوز بيعه؟ ها؟ بعد بدو صلاحه. الزرع متى يجوز بيعه؟ بعد الاشتداد. لو أن المشتري اشترى الزرع بعد الاشتداد، أو الثمر اشترى ثمر النخيل بعد أن بدأ صلاحه، بدأ يحمر ويصبر، يحتاج إلى وقت حتى يتكامل الصلاح، في هذه الفترة أصيب بجائحة سماوية، والجائحة السماوية هي ما لا صنع للآدمي فيه، أصيب بجائحة، جاءت أمطار وأتلفت الثمار، أتلفت الزروع، جاءت رياح وثلوج وأتلفت الزرع، ها؟ الضمان على من يكون؟ على البائع، إلا إذا كان شيئا يسيرا. وهذا مذهب مالك والإمام أحمد لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابت حجائحة فلا تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، لكن الإمام مالك رحمه الله تعالى يحده بالثلث، يقول: إذا كانت الجائحة أقل من الثلث فهي من ضمان من؟ المشتري. إذا كانت الثلث فأكثر فهي من ضمان البائع. الحنابلة لا يفرقون بين الثلث، أقل من الثلث وأكثر من الثلث، هذا كله من ضمان من؟ البائع، إلا الشيء اليسير كما ذكر المؤلف، أو باع الثمر مع الأصل، هذا واضح، يعني باع الثمار مع النخيل جميعا، فإذا أصيبت بجائحة فإنها تكون من ضمان المشتري. نعم. قال لك، قال المؤلف رحمه الله: أو يؤخر أخذ عن عادته. المشتري لما بدا الصلاح وتكامل الصلاح ترك أخذ الثمر حتى أصابته جائحة، ها، يكون من ضمان من؟ ضمان المشتري، لأنه هو الذي فرط. الواجب عليه أن يبادر بأخذه بعد تكامل الصلاح. أما إذا لم يأخذ وأخر الأخذ، يعني مثل النخل بدأ يحمر يحتاج إلى وقت، اكتمل صلاحه وأخر الأخذ حتى أصيب برياح أو بأمطار أو بثلوج أو بعطش ونحو ذلك حتى تلفت الثمرة، فنقول بأنه من ضمان المشتري لأنه فرط. نعم. طيب. قال رحمه الله تعالى: وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان. فصلاح ثمر نخل أن يحمر أو يصفر، وعنب أن يتموه بالماء الحلو، وبقية ثمر بدو نضج وطيب أكل، ويشمل بيع لعبة. نعم، هذا تقدم الكلام عليه، ذكرنا ضابط الصلاح. ضابط الصلاح في الثمار في النخيل أن تحمر أو تصفر، في بقية الثمار أن تطيب وتنجض، أن تنضج وأن تتهيأ للأكل، هذا هو ضابط الصلاح. فإذا بدأت تحمر وتصفر ثمر النخيل جاز لك أن تبيع الثمر. غير ثمر النخيل إذا نضجت وطابت لك أن تبيع. وهنا قال لك المؤلف: صلاح الثمر، صلاح بعض الثمر شجرة صلاح لجميع نوعها. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. صلاح بعض الثمرة صلاح للشجرة ولسائر النوع، وقال بعض العلماء صلاح لها ولسائر الجنس، وقال بعض العلماء صلاح لها ولسائر البستان. والصواب في ذلك هو القول الثاني، أن صلاح بعض ثمرة الشجرة صلاح لها ولسائر الجنس. مثال ذلك: عندنا تمر عجوة، تمر عجوة 100 نخلة، وتمر من نوع آخر تمر برحي 100 نخلة، تمر سكري 100 نخلة. بدأ الصلاح في تمر العجوة، تمرة واحدة احمرت، على كلام المؤلف احمرت الآن تمرة واحدة، صلاح على كلام المؤلف لا، صلاح لهذه الشجرة ولسائر النوع، العجوة فقط، تبيع العجوة، تبيع ثمر نخل العجوة. لكن هل هو صلاح لتمر البرحي أو تمر السكري مثلا؟ يقول لك لا، على الرأي الثاني أنه صلاح لسائر الجنس، كل جنس التمر، فهو صلاح للشجرة وصلاح لسائر الجنس، فهو صلاح لتمر البرحي والتمر السكري إلى آخره، لك أن تبيعها. وهذا القول هو الصواب. والرأي الثالث أوزع من ذلك، صلاح لسائر البستان، فلو كان البستان فيه أشجار أخرى، فيه أشجار أخرى مثلا أشجار تفاح برتقال إلى آخره، يقول لك صلاح لسائر البستان، وهذا غير صواب. الصواب في ذلك أنه صلاح للشجرة ولسائر الجنس. أما المؤلف رحمه الله فإنه يرى أنه صلاح للشجرة ولسائر النوع. نعم نعم. قال رحمه الله: ويشمل بيع دابة عذارها ومقودها ونعلها وقن لباسه لغير جمال. نعم، يعني إذا باع دابة ما الذي يدخل في البيع إلى آخره أو لا يدخل؟ قال لك يشمل عذارها ومقودها ونعلها، هذا كله داخل في البيع. فالذي يوضع على ظهر الدابة مما يجلس عليه الراكب، أيضا المقود لتقاد به الدابة، أيضا النعل التي تلبس الدابة، هذا أقول لك كله داخل في البيع. ومثل هذه الأشياء داخل راجع العرف، لا أجعل عراف الناس. أيضا إذا باع رقيقا ما الذي يشمل، ما الذي يدخل في البيع وما الذي لا يدخل؟ قال لك يدخل لباسه، إلا إذا كان اللباس الذي يلبسه في العادة داخل. أما اللباس الذي يلبس للجمال عند البيع يقول لك هذا غير داخل. والقاعدة في ذلك أنه يرجع في ذلك إلى أي شيء؟ إلى عرف. ومثل ذلك اليوم إذا باع سيارة ما الذي يدخل في بيع السيارة؟ مثلا نعم، الفرشة الموجودة في السيارة داخلة الداخلة، الآلات آلات الإصلاح هل هي داخلة أو ليست داخلة، العفريتة أو نحو ذلك هل هو داخل أو ليس داخلا، أيضا العجلة الزائدة هل هي داخلة أو ليست داخلة، هذه كلها راجعة لأي شيء؟ إلى عرف الناس. نعم، مثل هذه الأشياء راجع لعرف الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. فصل. ها؟ ما هي؟ إيه ذكرنا هذه، يعني إذا أصيبت إذا بعت الثمر مع الأصل، لم تبع الثمر وحدها، وإنما بعت الثمر، ثمر النخيل مع النخيل. أنا بعت عليك، أنا عندي 100 نخلة وبعتها عليك، ثم بعد ذلك هذا الثمار الذي اشتريت أصله أصيب بجائحة، فهو من ضمان المشتري. يعني متى يكون من ضمان البائع؟ إذا بعت عليك الثمر وحدها فقط فهو من ضمان البائع. لكن إذا بعت الثمر مع الأصل، مع الأشجار أو كل المزرعة، ثم أصيبت الثمار بجائحة، فهي من ضمانك أنت. نعم. قال رحمه الله: فصل. ويصح السلم بسبعة شروط: أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته كمكيل ونحوه، وذكر جنس ونوع وكل وصف يختلف به الثمن غالبا، وحداثة وقدم، وذكر قدره، ولا يصح في مكيل وزنا وعكسه، وذكر أجل معلوم كشهر، وأن يوجد غالبا في محله، فإن تعذر أو بعضه صبر أو أخذ رأس ماله، وقبض الثمن قبل التفرق، وأن يسلم في الذمة، فلا يصح في عين ولا ثمرة، ولا ثمرة شجرة معينة. نعم. السلم في اللغة مأخوذ من التسليم وهو التقديم، وأما في الاصطلاح فهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. يقول السلم عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، فهو عبارة عن تقديم الثمن وتأخير المثمن، تقديم الثمن وتأخير المثمن. وباب السلم هذا جاء القرآن بجوازه والسنة. الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ذكر أن المراد بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا هدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، أن المراد بذلك هو السلم، المراد بذلك هو السلم. حيث ابن عباس أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. والسلم، السلم، لو أن البنوك الآن تسلك مسلك السلم سلموا من الربا. تذهب إلى البنك: أنا محتاج دراهم. يعطينا البنك مليون، أعطيه 1000 كيس رز بعد سنة، أو أعطيه سيارات بعد سنة. كم المليون؟ المليون مثلا قيمة الآن المليون يجيب مثلا 1000 كيس رز، بعد سنة 1100، أعطيه 1100 كيس رز مقابل التأجيل، أزيده في المسلم فيه. هذا ينسك باب الربا، ينسك باب الربا. لو سلك باب السلم أقفلنا باب الربا، ما نحتاج إلى، نحن لسنا بحاجة، لكن هذا باب السلم جاءت به الشرع. فأنت تعطيه هو يتوسع. السلم مش الحكمة من شرعية باب السلم التوسع على الناس. المسلم إليه وش يستفيد؟ والمسلم ماذا يستفيد؟ المسلم الذي أعطى الدراهم وش يستفيد؟ ها؟ لا، هذا المسلم إليه كيف؟ ها؟ أنا كمسلم إلي أنا استفدت المال، المسلم إليه أنا توسع بالمال. لا، أنا أخذ منك مال، أنا فلاح، المزرعة تحتاج، أعطني دراهم. تعطيني دراهم كم؟ تعطيني، أنا أحتاج مثلا 100,000 ريال لكي أسير المزرعة، لكي أشغل المصنع، وأعطيك أنا 100 صاع من البر أو 1000 صاع. البر الآن قيمته 100,000، يجيب 100,000 صاع، أنا أعطيك 120,000 زيادة. فأنت تستفيد الرخص، المسلم دفع المال يستفيد الرخص، والمسلم إليه يستفيد ماذا؟ يتوسع بالمال. نعم، يتوسع بالمال. فأنا أتوسع بالمال، أنا محتاج، بدلا من المصرف البنك يعطين 100,000 ويضرب علي 120,000، بدلا من ذلك يعطين 100,000 وأعطيه من المصنع اللي عندي مثلا كذا وكذا، أعطيه، المهم سلعا موصوفة، سلع موصوفة، أعطيه مثلا تمر، أعطيه بر، إلى ويبيعه، ويبيعه ويربح، يبيعه ويربح. فلو سلك باب السلم هذا، نعم، لا نجت هذه المصارف من الوقوع في الربا. لكن مشكلة الآن هم ما يأخذون مثل هذه الأشياء، يأخذون كما تقدم ما بربا الديون أو التحيل على ربا الديون، بعض التورقات المنظمة أو غير ذلك إلى آخره. قال لك: ويصح السلم بسبعة شروط: أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته كمكيل ونحوه، وذكر جنس ونوع وكل وصف يختلف الثمن غالبا، وحداثة وقدم، وذكر قدره. هذه قاعدة: كل ما أمكن ضبطه، كل ما أمكن ضبطه بالوصف صح السلم فيه. وهذا يدخل فيها الآن سائر السلع، سائر السلع هذه كلها يمكن ضبطها اليوم، يمكن أن تضبط اليوم. الآن السلع الآن تضبط بالمصانع بالدقة الآن، فيصح أنك تسلم في السيارات، يصح أنك تسلم في الأطعمة، يصح أن تسلم في الثياب، في الأقلام. المهم تضبط بالوصف. مثلا أعطيتك 1000 ريال، تعطيني بعد شهر برا صفته كذا وكذا، قال أقلاما من النتاج صفته كذا وكذا، صناعة كذا، صفته كذا إلى قره. تعطيني مثلا أثوابا صفتها كذا وكذا إلى آخره. فكل القاعدة: كل ما أمكن ضبطه بالوصف ماذا نقول؟ يصح السلام فيه. نعم يصح السلام فيه. نعم. وقال لك وفيما يمكن ضبط صفاته كمكيل وذكر الجوس أيضا اشترط تذكر نوعه، يعني تمر، نوع هذا التمر مثلا أسلمتك 1000 ريال تعطيني مثلا 1000 صاع سكري برحي عجوة إلى آخره. نعم. قال لك وكل وصف يختلف به الثمن، يعني كل الأوصاف، لأن استقصاء جميع الأوصاف هذا متعذر، لكن تذكر الأوصاف التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا، الأوصاف التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا يذكرها. مثلا الله أسلمتك مثلا 1000 ريال تعطيني 10 طاولات، مثل هذه الطاولة إنتاج كذا، صفتها كذا، طولها كذا إلى آخره، نوع الخشب فيها كذا. المهم كل الصفات التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا تذكر. قال لك وحدثته وحداثة وقدم، نعم، إلى آخره، وذكر قدره. ولا يصح في مكيل وزنا وعكسه، يعني هل يصح أن تقدر ما يكال بالوزن أو ما يوزن بالكيل؟ ها المؤلف يقول لا يصح، والصواب أنه يصح، لأن هذا ما يشترط فيه التساوي، هنا لا يشترط فيه التساوي، فيصح أن تقدر ما يكال بالوزن وما يوزن بالكيل. والله أنا أعطيتك 1000 ريال تعطيني بعد 1 سنة 100 كيلو بر أو 100 كيلو تمر صفته كذا وكذا وكذا، فيصح أن تقدر ما يكال بالوزن وما يوزن بالكيل. أسلمتك مثلا 1000 ريال صاحب المزرعة 10000 ريال تعطيني والله 100 صندوق طماطم صفته كذا وكذا، تعطيني مثلا بصلا صفته كذا وكذا، تعطيني كراثا 100 حزمة إلى آخره. المهم كل ما أمكن ضبطه صح السلم فيه، وأيضا لا بد أيضا من شروط السلم أن يضبط دفعا للنزاع والغرر، لا بد أيضا من الضبط، تضبط بالكيل، تضبط بالوزن، تضبط بالحزم، تضبط بأي شيء، تضبط بالعد إلى آخره، تضبط بالحجم. المهم أنه لا بد أن يضبط بحيث أنه ينفي الغرر وحصول الخلاف والنزاع بين المتعاقدين. قال لك وذكر أجل معلوم كشهر، لا بد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فلا يصح مثلا أسلفتك 1000 ريال إذا قدم الحاج أو قدم زيد من الناس، إن هذا أجل مجهول ما ندري متى، أن الحجاج يتفاوتون في القدوم، زيد قد يتأخر قد يتقدم إلى آخره، لكن يسلم في أجل معلوم بعد شهر بعد شهرين إلى آخره. لو قال عند حصول وقت الجذاذ أو الحصاد أيضا هذا يظهر والله أعلم أن هذا جائز ولا بأس به، لأن وقت الحصاد ووقت الجذاذ هذا معروف عند الناس ومعلوم إلى آخره. قال لك وأن يوجد غالبا في محله، يعني في زمن حلوله، ما يصح والله أقول أسلفتك 1000 ريال تعطيني في الشتاء في فصل الشتاء في تاريخ كذا وكذا في فصل الشتاء رطبا، إن الرطب ما يكون إلا في فصل الصيف. نعم نعم هذا نقول، لكن لا بد أن يوجد في محله، يعني في زمن حلوله وقت حلوله. نعم. قال فإن تعذر أو بعضه صبر أو أخذ رأس ماله، إذا اتفق مثلا على أن يعطيه مثلا 100 قلم من إنتاج المصنع الفلاني أو البلد الفلاني، ثم بعد تعذر هذا حصلت فتن أو حصلت حروب أو نحو ذلك ولم يتمكن أن تأتي السلع لكي يعطيه من إنتاج هذا المصنع، أو هذه المزرعة أصيبت بجوائح نحو ذلك إلى آخره ولم يتمكن من ذلك، فنقول المسلم هو بالخيار، إما أن يصبر حتى يوجد المسلم فيه، وإما أن يأخذ رأس ماله، هو بالخيار، إن شاء صبر وإن شاء أخذ رأس ماله. قال وقبض الثمن، هذا أيضا من الشروط، قبض الثمن قبل التفرق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلم، يعني يعطي، فلا بد من قبض رأس المال، رأس مال السلم قبل التفرق، يعني قبل التفرق، وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلم. فإذا اتفق مثلا على أن يعطيه 1000 ريال، على أن يعطيه مثلا 1000 ثوب صفته كذا وكذا بعد شهر شهرين 3 أشهر إلى آخره، لا بد أن يقبض المسلم إليه رأس مال السلم قبل التفرق. إذا تفرق قبل قبض رأس السلم بطل العقد، إن قبض البعض صح فيما قبض وبطل فيما لم يقبض. ودليل ذلك كما تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قال وأن يسلم في الذمة فلا يصح في عين ولا ثمرة شجرة معينة، يعني لا بد أن يسلم في الذمة، يعني في الذمة يقابل المعين، ما يصح أن تقول أسلمتك 100 ريال على أن تعطيني من هذا البر، لا، ما يكون معينا لكن يكون موصوفا، تعطيني برا صفته كذا وكذا، ما يصح تقول أسلمتك 100 ريال تعطيني من هذه الأثواب ثوبي، هذا عقد عليه عقد بيع، لكن يكون موصوفا ثوب صفته كذا وكذا. فالسلم يكون لما في الذمة والبيع يكون للعين. ويصح أن تقول أسلفتك 1000 ريال على أن تعطيني من نتاج هذا المصنع ومن نتاج هذا البلد ومن نتاج هذه المزرعة، نقول بأن هذا جائز ولا بأس به، لكن لو عين قال تعطيني من هذه الشجرة أو تعطيني من هذا التمر إلى آخره، فيقول لك المؤلف رحمه الله بأنه لا يصح، وإنما يكون موصوفا في الذمة، تمر صفته كذا وكذا، أقلام صفته كذا وكذا، ثياب صفته كذا وكذا إلى آخره. نعم. قال رحمه الله تعالى وأن يسلم في الذمة فلا يصح في عين ولا ثمرة شجرة معينة، ويجب الوفاء موضع العقد إن لم يشرط في غيره، ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه، ولا الحوالة به ولا عليه، ولا أخذ رهن وكفيل به، ولا أخذ غيره عنه. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله ويجب الوفاء موضع العقد إن لم يشرط في غيره، يعني الوفاء من قبل المسلم إليه للمسلم، اتفق على أن يعطيه 1000 ريال على أن يعطيه 100 قلم أو 100 ثوب أو نحو ذلك إلى آخره، أين يكون الوفاء سداد هذا الدين؟ يقول لك المؤلف رحمه الله يكون في موضع العقد، فإذا تعاقد في مثل هذا البلد يكون الوفاء في مثل هذا البلد، إذا تعاقد في مكة يكون الوفاء في مكة، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أن الوفاء يكون في مكان المسلم، وهذا القول هو الصواب، وهذا هو العرف، يعني هذا عرف الناس، أن المسلم إليه يأتي بالمسلم فيه للمسلم، وهذا القول هو الصواب، وهو الذي دل له العرف. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه، ولا الحوالة به ولا عليه، ولا أخذ رهن وكفيل به، ولا أخذ غيره عنه. لأن هذه المسائل كلها ضعيفة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي مبنية على حديث ضعيف جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. نعم، لا يصرفه إلى غيره، هذا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ رتبوا هذه المسائل على هذا الحديث الضعيف، فيقول لك المؤلف رحمه الله: لا يصح بيع المسلم فيه، والصحيح أنه يصح. مثلا أنا أسلفتك 1000 ريال تعطيني مثلا 100 كرتون موز صفته كذا وكذا بعد شهر أو شهرين 3 أشهر، أنا الآن أريد منك دين في ذمتك موز، هذا الموز أو هذا البرتقال، هل يجوز للمسلم أن يبيع هذه السلعة التي في ذمة المسلم إليه أو لا يجوز؟ قال لك المؤلف: لا يجوز. والصواب أنه يجوز، نعم الصواب أنه لا بأس أن أبيعها، نعم لا بأس أن أبيعها. ها؟ أقول لا بأس أن أبيع مثل هذه السلعة، لكن بشروط 3. الشرط الأول أن يكون المشتري قادرا على تحصيل هذه السلعة من المسلم إليه، يقدر على تحصيلها، يقدر على أخذها، ما يكون المسلم إليه يماطل في هذا الدين. الشرط الثاني، نعم الشرط الثاني، ألا يكون العوضان يجري بينهما ربا النسيء، يعني لا يكون العوضان مما يشترط فيهما القبض. فمثلا أنا أريد منه بر، ما أبيعه بشعير، لأن البر مع الشعير ها يتفقان في العلة، وإذا اتفق في العلة وش اشترط؟ التقابض. إذا اتفق في العلة شرط التقابض. فأنا مثلا أريد منه برا ما أبيعه بشعير، لكن أبيع البر بريالات، لأن الريالات ما شرط التقابض. أبيع الموز بريالات هذا لا بأس، أبيع البر بأثواب هذا لا بأس. الشرط الثالث أن يكون بسعر يومه، كم يساوي؟ أنا أريد منه مثلا 100 قلم، كم تساوي بالريال أو بالجنيه أو بالليرة؟ والله تساوي كذا وكذا، تساوي 100 ريال، أبيعها عليه ب100 ريال. فيشترط هذه 3 شروط لبيع المسلم فيه. الشرط الأول ماذا؟ أن يكون قادر على أخذه المشتري، وألا يكون العوضان مما يشترط بينهما التقابض كما تقدم لنا في الربا، وأيضا أن يكون بسعر يومه، أيضا أخذ كفيل، أخذ ضمين، أخذ رهن، هذه كلها صحيحة. الرأي الثاني خلاف ما ذهب إليه المؤلف، هذه كلها جائزة وصحيحة. مثلا يقول: أسلفتك 100,000 تعطيني سيارة كامري بعد كذا وكذا. قال المسلم: قال أنا أعطيك 100,000 وتعطيني سيارة، لكن تجيب رهن، تعطيني رهنا، ربما أنك ما تجيب السيارة، تعطيني ضامنا يضمنك، تعطيني كفيلا يكفلك. هذه كلها المؤلف يقول بأن هذا لا يجوز، هذا كله مبيع حديث ضعيف. والصواب أن هذا كله من التوثيقات، لا فرق بين دين السلم وبين بقية الديون، هم يفرقون بين دين السلم وبين بقية الديون. بقية الديون كالقرض وثمن المبيع يصح أن تأخذ عليه رهنا، الله عز وجل قال: فرهان مقبوضة، يصح أن تأخذ عليه ضامنا كفيلا. الصحيح أنه لا فرق بين دين السلم وبين بقية الديون، فيصح أن تأخذ على دين السلم رهنا، يصح أن تأخذ كفيلا، يصح أن تأخذ ضامنا يضمن حق المسلم. نعم يضمن حق المسلم، هذه كلها صحيحة. أيضا الحوالة به والحوالة عليه، هذا أيضا كله صحيح، فمثلا أنا أريد منك أسلمتك 100 ريال تعطيني مثلا 100 صاع من البر. شخص يريد مني برا حالته عليك، أنا أريد من زيد برا خذ حقك منه، أو الحوالة به. عندما طالبتك بالبر المسلم طالب المسلم إليه بالبر، قال أحيلك على فلان أنا أريد منه برا أو أريد منه شعيرا أو حديدا ونحو ذلك خذه منه، فيصح هذه، لأن المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى كلها مبنية على الحديث الضعيف. وبهذا نكون فهمنا باب السلم، وأن الخلاصة في باب السلم أنه تقديم الثمن وتأخير المثمن، وأن هذا باب السلم لو سلك لسلكته المصارف الآن، المصارف التجارية والمصارف التقليدية، هذه البنوك لكانت معاملات تحولت معاملاتها إلى معاملات إسلامية ونجت من شرور الربا. نعم. قال رحمه الله: فصل. وكل ما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم، ويجب رد مثل فلوس ومكيل وموزون، فإن فقد فقيمته يوم فقده وقيمة غيرها يوم قبضه. ويحرم كل شرط يجر نفعا، وإن وفاه أجود أو أهدى إليه هدية بعد وفاء بلا شرط فلا بأس. نعم، هنا شرع المؤلف رحمه الله في شيء من أحكام القرض والرهن. القرض في اللغة القطع، وأما في الاصطلاح فهو بذل مال لمن ينتفع به ويرد بدله، بذل مال لمن ينتفع به ويرد بدله. والقرض مستحب، مستحب للمقرض وجائز للمقترض، وليس من المسألة المكروهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض، وهو مستحب لما في ذلك من تفريج كربة المسلم. والرهن في اللغة الثبوت والدوام، وأما في الاصطلاح فهو توثقة دين أو عين بدين أو عين أو منفعة، كما سيأتي، توثقة دين أو عين بدين أو منفعة، توثقة دين أو عين بدين أو عين أو منفعة كما سيأتي. ويدل للقرض قول الله عز وجل، للراهن قول الله عز وجل: فرهان مقبوضة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يشرب يركب النفقة. قال رحمه الله: وكل ما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم. يقول لك المؤلف رحمه الله: كل ما صح بيعه صح قرضه، والأقرب في ذلك أن يقال في الضابط: كل ما أبيح الانتفاع به صح قرضه. كل ما يباح الانتفاع به من المطاعم والمشارب والملابس والمراكب يصح قرضه. قال لك: إلا بني آدم، يعني إذا كان هناك رقيق فلا يصح أن تقرض الرقيق. قالوا: لأنه وسيلة إلى أن يقترض جارية ثم يطأها ثم يردها. والصحيح أنه لا فرق، نعم أنه لا فرق. فنقول القاعدة في ذلك: كل ما صح أو كل ما جاز الانتفاع به فإنه يجوز قرضه. كل ما أبيح الانتفاع به حتى بني آدم، ويمنع من أن يقترض جارية ويردها. قال رحمه الله تعالى: ويجب رد مثل فلوس ومكيل وموزون، فإن فقد فقيمته يوم فقده وقيمة غيرها يوم قبضه. نعم. قال رحمه الله: نعم كمل. نعم، القرض يجب بدله. وما هو بدل القرض؟ إذا أقرضه فإنه يجب على المقترض أن يرد بدل القرض. وما هو بدل القرض؟ بدل القرض إما أن يكون مثليا وإما أن يكون قيميا. فإن كان مثليا يجب عليه أن يرد المثل، وإن كان قيميا يجب عليه أن يرد القيمة. وما هو المثلي وما هو القيمي هذا موضع خلاف، فعند الشافعية والحنابلة أن المثلي هو المكيل والموزون، كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلام فيه، هذا المثلي، وما عداه قيمي. فهم يحصرون المثليات في المكيلات والموزونات، يقول المثلي هو كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلام فيه وما عدا ذلك قيمي. والرأي الثاني أن المثلي ما له مثل في الأسواق، والقيمي ما ليس له مثل في الأسواق، وهذا القول هو الصواب. وعلى هذا إذا أقرضه مثل هذا الكاس، أقرضه مثل هذا الكاس، على رأي الشافعية والحنابلة هل هو قيمي أو مثلي؟ ها؟ هذا الكاس قيمي، يجب عليه أن يرد القيمة، لأنهم يحصرون المثلي في المكيلات والموزونات. لكن على الرأي الثاني أن المثلي ما له مثل في الأسواق والقيمي ما ليس له مثل في الأسواق، يكون هذا الكاس يكون مثليا أو قيميا؟ يكون هذا الكاس ماذا؟ مثلي، لأن له مثل في الأسواق، له مثل في الأسواق. أقرضه قلما، هذا القلم على رأي الحنابلة والشافعية قيمي، يجب عليه أن يرد قيمته، كم قيمته؟ يرد القيمة. لكن على الرأي الثاني نقول بأنه مثلي لأن له مثلا في الأسواق، وهذا القول هو الصواب. ولهذا قال لك يجب رد مثل الفلوس، هذا ظاهر، ومكيل وموزون. فإن فقد يوم فقيمته يوم فقده، وقيمة غيرها يوم قبضه. يعني العين التي اقترضت فقدت، مثلا الطعام أو موزون أو مكيل إلى آخره لم يوجد الآن، لم يوجد الآن، فيقول لك المؤلف رحمه الله هو يرى أن المكيل مثلي يجب أن يرد مثله، والموزون مثلي يجب أن يرد مثله. فإن فقد هذا الموزون فقد هذا، قال لك فقيمته يوم فقده. ننظر كم قيمة هذا الموزون وكم قيمة هذا المكيل ويأخذه المقرض. وقيمة غيرها يوم قبضه، الفلوس، هذه الفلوس الآن أقرضه فلوسا مثل الريالات، الريالات هذه سميها العلماء رحمهم الله فلوسا، الدنانير والدراهم، الدنانير من الذهب والدراهم من الفضة، هذه سميها العلماء نقدا، لكن هذه العملات سميها العلماء رحمهم الله فلوسا. فإذا ألغي التعامل بهذه الفلوس إلى قره، فيقول لك المؤلف رحمه الله قيمة هذه الفلوس كم تساوي يوم القبض من العملة الآن الجديدة، كم تساوي ويدفعها للمقرض. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.